الحمد لله منزل القرآن ملهم البيان فضل ديننا على سائر الأديان وأكرمنا برسالة خير الأنام محمد ابن عبد الله الذي محى به الرجس وعبادة الأوثان وأكرمه بمعجزة القرآن المستمرة على تعاقب الدهور والأزمان والتي تحدى بها جميع الخلق من إنس وجان وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان وجعله ربيعاً لقلوب أهل الشكر والبصائر والعرفان ويسره للذكر حتى استظهره الشيب والولدان وضمن لنا حفظه من تطرق التغيير والحدثان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرقى بها إلى أعلى منازل الجنان وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من صلى وصام وقام الليل حتى تفطرت قدماه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ما محب إلى جماله هام أما بعد إخوة الإيمان والإسلام كل عام أنتم بخير الله تعالى نادى على عباده المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا النداء على أهل الإيمان وأهل الإيمان إذا أمرهم الله عز وجل بأمر قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم فرض الله عز وجل الصيام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شهر شوال من العام الثاني من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعده النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما تشبيه فهل كانت الأمم السابقة تصوم كما نصوم الله أعلم التشبيه هنا في الفرضية أن الله عز وجل فرض علينا الصيام كما فرضه على الأمم السابقة ولكن ليس بهذه الكيفية فلم يرد نصا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين كيفية صيام الأمم السابقة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي أن الصيام يوصل العبد إلى التقوى إلى درجة الخشية من الله عز وجل لعلكم تتقون لأن الصيام تأديب وتهذيب وتربية للنفس صبر وما أعظم الصبر فخير عطاء يعطيه الله عز وجل هو الصبر فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لعلكم تتقون. ولما كان الصيام مؤدبا للنفس ومربيا لها جعله الله عز وجل كفارة لما يقع فيه العبد، فقد جعل الله عز وجل الصوم كفارة لمن يحدث في يمينه. قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لأن الصيام تأديب وتربية وتهذيب، جعل الله عز وجل الصوم أيضا كفارة للقتل الخطأ، للقتل الخطأ. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين توبة من الله. لأنه تأديب وتربية وتهذيب حتى لا يقع في هذا الخطأ مرة أخرى، ويسير في طريقه محافظا على أرواح الناس. كذلك جعل الله عز وجل الصوم كفارة للظهار، كفارة للظهار. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين من قبل أن يتماسا، لكي يحفظ لسانه بعد ذلك. فالصيام يعوده الصبر، يؤدبه ويربيه ويجمح شهوته، فلذلك جعل الصوم كفارة. كذلك جعل الله عز وجل الصوم كفارة لمن يقع في محظور من محظورات الحج. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، وجعل الله عز وجل الصوم كفارة. لماذا لم تأتي في القرآن كفارة ما؟ من وقع على امرأته في نهار رمضان، من جامع زوجته في نهار رمضان جعل الصوم كفارة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على زوجتي في نهار رمضان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، فقال الرجل: لا أملك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصيام شهرين متتابعين تأديبا وتهذيبا وتربية له. فلذلك قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، لأنه يوصل العبد إلى تقوى الله عز وجل، يوصل العبد إلى خشية الله عز وجل، لأن الصوم سر بين العبد وربه لا يعلمه إلا الله. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحافظ الإنسان على الشيء إلا إذا كان يعرف قيمة هذا الشيء، فإذا كان عظيما حافظ عليه بقدره. بين أيدينا الصيام، شهر افترضه الله عز وجل على أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. الصيام من أعظم الأعمال والقربات إلى الله عز وجل، له فضائل كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. نأخذ منها أولا أن الصيام يقي العبد عذاب الله يوم القيامة، يقيه نار جهنم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. أي هذا الصيام وقاية للعبد من نار جهنم. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يجيرنا من النار ومن خزي النار، آمين يا رب العالمين، كما نسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، أي تطوع ليس فريضة، فإذا كان هذا اليوم يباعد بين وجهك وبين نار جهنم 70 خريفا، فما بالك بصيام الفريضة الذي افترضه الله عز وجل عليك. هذه هي فضائل رمضان، يقي العبد عذاب الله عز وجل يوم القيامة فقط؟ لا، إن الخير كثير ووفير في هذا الشهر، فهنيئا لمن اغتنم كل لحظة في هذا الشهر. الصيام يشفع لك يوم القيامة، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، الله عز وجل يشفع فينا الصيام ويشفع فينا القرآن. فقط هذه هي الفضائل وفقط. إن الله عز وجل أعد لك بابا في الجنة، أبواب الجنة 8، أبواب الجنة 8، أعد الله عز وجل لك أيها الصائم بابا، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، ينادى: أين الصائمون؟ فيقومون، فلا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق هذا الباب ولم يدخل منه أحد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. باب في الجنة. إذن الصوم سبيل إلى الجنة، الصوم سبيل إلى الجنة، طريق مفتوح أمام العبد إلى الجنة، كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله مرني بعمل يدخلني الجنة، مرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. إذن الصيام يدخل العبد الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. صيام رمضان، صيام رمضان وقيام ليله. الصوم يكفر ذنوب العباد، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فالصلوات الخمس ورمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان تكفر ما بينها من الذنوب والخطايا إذا اجتنب العبد الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء أيضا في صحيح البخاري من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا بأن هذا الصيام فريضة من الله عز وجل، واحتسابا احتسب هذا التعب وهذه المشقة لله سبحانه وتعالى، غير مكره، صام برضا نفس وطيب نفس، فغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب. كذلك في صحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام الليل سنه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله كفارة لذنوب العباد، كما سمعتم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هو القرآن، وصفه الله عز وجل بهذا الوصف قولا ثقيلا، لنعلم أن هذا الوصف لم يأتي في القرآن إلا مرتين، وصفا للقرآن ووصفا ليوم القيامة. قال الله تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يوما ثقيلا القيامة. ألا ترى سرا خلف هذا الوصف؟ عندما يوصف به القرآن ويوصف به يوم القيامة؟ نعم، هناك ارتباط وثيق، كأن الله عز وجل أراد أن يعلمنا أنه لا ينجي العبد من هذا اليوم الثقيل إلا العمل بهذا الثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يحث أصحابه على قيام الليل، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وقال في حق عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: نعم الرجل لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل لو كان يصلي من الليل. يقول سالم ابن عبد الله بن عمر: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، لا ينام من الليل إلا قليلا. وقيام الليل يتفاوت فيه العباد، كما جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي له قنطار من الأجر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، كل الأعمال الله عز وجل يجزي عنها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن أجر الصائم ليس معلوما، لا يعلمه إلا الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لما؟ لأنه شهر الصبر، وقال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل لي بالله عليك، بعد هذا الفضل نقصر في لحظة في هذا الشهر وسرعان ما يمر؟ انظر إلى الوصف الإلهي: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أياما معدودات. فسرعان ما تمر هذه الأيام، فمن بداية الشهر ونحن في اليوم الثاني من هذا الشهر المبارك نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته في هذا الشهر. فتعلو الهمم، تعلو الهمم إلى أقصى الدرجات في تحصيل الحسنات من صيام ومحافظة على الصيام. فسلوك الصائم ينبغي أن يكون كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا هو سلوك الصائم، يحفظ جوارحه، فليس الصيام امتناع عن الطعام والشراب والشهوة وفقط، ولكن صيام لجميع الجوارح. هذا هو سلوك الصائم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولتعلم أيها الصائم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرائحة التي تشم من في الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. لما؟ لأنها نتجت عن طاعة الله عز وجل، نتجت عن طاعة الله عز وجل. ولتعلم أيضا أن لك فرحتان: فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة، فرحة عاجلة وفرحة آجلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم: فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره. لماذا يفرح بفطره؟ لأنه أطاع الله. إن الله عز وجل إذا أمر العبد وقام العبد بأمر الله عز وجل يشعر بسعادة بعد ذلك. كما الصلاة، عندما يصلي العبد ويخرج من الصلاة يشعر بطمأنينة وراحة، هكذا الصيام. الله عز وجل أمره أن يصوم فصام، لبى أمر الله عز وجل فهو يشعر بسعادة. ويوم القيامة عندما ينادي المنادي: أين الصائمون؟ ويفتح لهم باب الريان. وانظر إلى الاسم من الري، كأن هذا الباب سماه الله عز وجل الريان من الري، مقابلة لعطش الصائم في نهار رمضان. فهذه هي الفرحة الآجلة في الآخرة عندما ينادي المنادي من قبل الله: أين الصائمون؟ فيدخلون من باب الريان. نسأل الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على أمة الإسلام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ورد الأقصى إلى حوزة المسلمين. اللهم اهد أولادنا، وبارك زوجاتنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، ووسع أرزاقنا، وارفع عنا الغلاء والبلاء، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع شمل هذه الأمة يا أرحم الراحمين، اللهم اجمع شمل هذه الأمة وألف بين قلوبها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.